وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل العلم نورا يستضاء به في دروب الحياة، ودعا سبحانه إليه عباده ليكونوا على بينة من أمرهم كله في دنياهم ودينهم وآخرتهم، وصلى الله على رسوله خير من علم، وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى سائر من اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا بصدد الحديث عن أركان عقد البيع، وكنا بصدد الحديث عن الركن الثالث من هذه الأركان، وهو المعقود عليه، الذي سبق أنه يشمل الثمن والمثمن معا. ولهذا الركن شروط: أولها أن يكون طاهرا، والطاهر يشمل ما كان طاهرا أصلا وبقي على طهارته، أي بقي على أصله، وما كان طاهرا في أصله فعرضت له نجاسة طارئة يمكن أن تزول. ومفهوم المخالفة لهذا الشرط أن ما ليس بطاهر لا يجوز بيعه. ويشمل هذا المفهوم ما كانت نجاسته ذاتية أصلية، وقد رأينا ما يتعلق بهذا الشق من هذا المفهوم. وبقي مما يشمله ما كانت نجاسته عارضة لكن لا يمكن أن تزول، أو هكذا يقول الفقهاء. ومن أمثلة ما كانت نجاسته عارضة غير ذاتية: الزيت المتنجس، أو السمن المتنجس، أو العسل المتنجس، أو اللبن المتنجس، أو الخل المتنجس، إلى آخره. فهل يجوز بيع ما كانت نجاسته عارضة أم لا يجوز؟ الجواب أن المذاهب الفقهية في جملتها فيها خلاف داخلي حول الجواب عن هذا السؤال، وسنتبين سبب وجود هذا الخلاف الداخلي في المذاهب الفقهية. فالمذاهب الثلاثة مثلا: المذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، فيها قولان في هذه المسألة، في كل مذهب من هذه المذاهب قولان في هذه المسألة. أما المذهب المالكي فالمشهور فيه أن بيع المتنجس لا يجوز، وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره وبه مثلا، فقال رحمه الله: وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجسا، وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل، يعني يذكر المفاهيم، لا كزبل وزيت تنجس. وقد ذكر ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل أن المشهور عن مالك المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز، والضمير في بيعه عائد إلى الزيت المتنجس. فهو رحمه الله يقول: المشهور عن مالك المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز. لكن ابن رشد رحمه الله عقب على ذلك بما يشير إلى القول الثاني الذي قلت لكم إن المذهب المالكي يوجد فيها هذان القولان. قال رحمه الله: والأظهر في القياس، والأظهر في القياس أن بيعه، والضمير دائما يعود إلى الزيت المتنجس، والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بينا. وأنتم تعلمون أن مصطلح الأظهر ومصطلح الظهور بصورة عامة هو مصطلح معتبر عند الشيخ خليل في مختصره، فدائما الظهور يشير به إلى ابن رشد رحمه الله، فقد قال رحمه الله في مقدمة كتابه المختصر مشيرا بفيها للمدونة، وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها وبالاختيار للخم، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وإن كان بصيغة وإن كان بالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبالقول للمزري كذلك، وبالظهور وبالترجيح لابن يونس كذلك، وبالظهور لابن رشد كذلك، وبالقول للمزري كذلك، فالشاهد وبالظهور لابن رشد كذلك. فابن رشد رحمه الله هنا يقول: والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش ببيعه إذا بين. فابن رشد يشير هنا إلى عنصرين في غاية الأهمية، يقول: الأظهر في القياس جواز بيعه ممن لا يغش به، فممن هنا يقصد به المشتري، أي يجوز أن يبيع مالك الزيت المتنجس هذا الزيت من شخص لا يغش به. والعنصر الثاني إذا بين، وفاعل بين هنا يعود للبائع. ولا شك أن ابن رشد رحمه الله هنا يشير إلى ذلك المبدأ الذي سبقت الإشارة إليه، وهو المبدأ الذي أصر الفقهاء على إقامة المعاملات عليه، وهو مبدأ مأخوذ من الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا. البيان هنا قال إذا بينا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا هو الذي يقصده ابن رشد رحمه الله هنا في قوله: والأظهر في القياس جواز بيعه ممن لا يغش به، أو ممن لا يغش ببيعه إذا بينا، أي لا بد أن يقول إن هذا الزيت متنجس، ثم يعلم أن هذا الذي باع منه هذا الزيت لا يغش به، أي لا يبيعه للناس على أساس أنه زيت طاهر لم يتعرض لأي نجاسة. ثم يقول رحمه الله معللا لهذه الأظهرية في القياس، يقول: لأن تنجسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملكه عنه، لا يسقط ملكه عنه، ولا يرفع جملة المنافع منه، ولا يجوز أن يتلف عليه. فذكر هنا ثلاثة مؤيدات للقياس الذي قال إن الأظهر في القياس أن بيعه جائز. فالمؤيد الأول هو أن تنجسه بسقوط النجاسة فيه أو بسقوطه في النجاسة لا فرق، لا يسقط ملكه عنه، بمعنى أن ملك هذا الزيت المتنجس ما زال في ملكية صاحبه. ونحن نعلم أن الأشياء المحرمة لا تملك، لا يصح تملكها، وهذا باق في تملكه، أي باق في ملكه. ثم يقول ولا يذهب جملة المنافع منه، هذا هو المؤيد الثاني، أن كثيرا من المنافع ما زالت في هذا الزيت، والزيت المتنجس هنا مجرد مثال، ولا يذهب جملة المنافع عنه. فكل ما في الأمر أن بعض المنافع قد ذهبت بسبب ما أصابه من النجاسة الطارئة العارضة. ثم يذكر المؤيد الثالث لهذا القياس، وهو أنه لا يجوز أن يتلف عليه، لأن الفقهاء ذكروا أن من علاج الأشياء المحرمة أن تتلف، لكن هذا لا يتلف. فلكل هذه المؤيدات قال والأظهر في القياس أن بيعه جائز، وهذا نظر قوي من ابن رشد رحمه الله. وأود هنا أن أبين أن الفقهاء يفرقون بين البيع وبين الانتفاع، كما يفرقون بين الأكل وبين سائر وجوه الانتفاع. الانتفاع إما أن يكون بالأكل، وإما أن يكون بغير الأكل. والانتفاع بغير الأكل يجوز، ولكن الانتفاع بغير الأكل إنما يجوز في المتنجس ولا يجوز في النجس، وأنتم قد علمتم الفرق بينهما. ولا يجوز بالنجس اللهم إلا ما استثني سابقا كجلد الميتة المدبوغ الذي سبق الحديث عنه بتفصيل. وهذا ما يقصده الشيخ خالد رحمه الله في المختصر عندما قال، طبعا في باب الطهرة، وينتفع بمتنجس لا نجس، وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. وقد ذكرت لكم مسألة الانتفاع حتى لا تختلط عليكم بالبيع. فالنقاش الذي أثاره الفقهاء هنا إنما تعلق بالدرجة الأولى بالبيع، هل يجوز، ولذلك طرحت هذا السؤال، هل يجوز بيع ما كانت نجاسته عارضة لكن لا تمكن إزالتها؟ أما الانتفاع فمسألة أخرى، ومع ذلك الفقهاء يتناولونها هنا حتى يميزوا بين الانتفاع بالأكل وبين الانتفاع بغيره من وجوه الانتفاع. إذا الشيخ خليل هنا يشير طبعا في باب الطهارة يشير إلى هذه المسألة ويقول وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، يقصد بالمسجد والآدمي هنا أن الأشياء المتنجسة لا ينتفع بها في المسجد، لأن المساجد بيوت الله، والمساجد أماكن مقدسة مطهرة، فينبغي أن تنزه عن النجاسة وعن الأشياء المتنجسة. وكذلك الآدمي لا يجوز له أن يأكل الأشياء المتنجسة. إذن يقول وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. فعلى هذا يجوز الانتفاع بالمتنجس بالزيت المتنجس مثلا بالاستصباح، أي أن يوقد منه المصباح، لكن في غير مسجد. والفقهاء قالوا إن أمكن أن يوقد المصباح خارج المسجد فيستصبح به الناس داخل المسجد فلا بأس، لأن المقصود قد حصل وهو تنزيه المساجد عن الأشياء المتنجسة. فقالوا يجوز الاستصباح بالزيت المتنجس في غير المسجد، يعني لا يكون ذلك في داخل المسجد، ويجوز صنع الصابون من الزيت المتنجس، وهذا وجه من وجوه الانتفاع، ويجوز إطعام الدواب الأطعمة المتنجسة، يعني الزيت المتنجس أو السمن المتنجس أو العسل المتنجس، يجوز أن نطعمها الدواب، وهذا وجه من وجوه الانتفاع. بل يجوز لبس الثوب المتنجس خارج المسجد وخارج الصلاة، يعني المسلم نفسه قد يحتاج إلى لبس ثوب متنجس ولو مؤقتا، لأن من شأن المسلم أن يكون طاهرا، لكن قد تصيبه النجاسة فلا بأس أن يستمر في لبس هذا الثوب ما لم يكن قد دخل المسجد أو ما لم يكن قد باشر الصلاة. فالشاهد عندنا هنا أن هذا وجه من وجوه الانتفاع. ومن هذا يؤخذ أن بعض المصنوعات الحديثة التي قد تكون صنعت من مواد متنجسة يجوز الانتفاع بها، يجوز بيعها للانتفاع بها، لأن دائما موضوعنا في مسألة البيع، يجوز بيعها للانتفاع بها في غير الأكل، وهذا أمر معلوم، في غير الأكل مع البيان دائما. الفقهاء دائما يقولون إذا بين كما سبق لابن رشد رحمه الله وكما سبق لغيره من كثير من الفقهاء، قالوا وجب البيان، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في دروس سابقة، لا بد من البيان. والشأن أن الجهة المصنعة تضع بيانا مكتوبا على منتجها تبين فيه جميع أوصافه وجميع حالاته، ومن هذه الحالات إذا كان متنجسا تبين أن هذا منتج أو مصنوع متنجس. وبناء على ذلك فيمكن أن يكتب الطبيب وصفة هي عبارة عن سائل متنجس يمكن استعماله لعلاج قروح أو جروح أو لغسل جروح ظاهرية، ومن ثم يجوز بيع هذا السائل المتنجس وصولا لمنفعته. أقول هذا وإن كان الراجح في المذهب المالكي أن الادهان بالمتنجس مكروه على الراجح، وقد سبق آنفا قول الشيخ خليف المختصر وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، والموضوع هنا موضوع الآدمي، لأن السائل المتنجس يقصد منه علاج قروح أو علاج جروح في ظاهر بدني الآدمي، لكن الكراهة من أقسام الجواز كما هو معروف. إذن هذا ما يتعلق بما ذكره المالكية هنا من مسألة الانتفاع. والفقهاء عموما يلحون على مسألة الانتفاع، وإن كان فيها نقاش سيأتي إن شاء الله، لأن الانتفاع من حيث المبدأ مشروع، ولكن الانتفاع عندما يتعلق بشيء متنجس يكون فيه شيء من التعارض بين المتنجس الذي ينبغي التنزه عنه وبين الانتفاع بهذا المتنجس في منفعة مباحة شرعا. بل إن الفقهاء رحمهم الله نصوا على إباحة استعمال النجس لكن في صور معينة، في صور معينة، فقالوا يجوز إطعام الميتة، يعني أن تطعم الميتة للبوزاة والصقور والكلاب التي يصطاد بها، وهذا الإطعام وجه من وجوه الانتفاع بالمتنجس. ووجه قولهم هذا، أي وجه قولهم بالانتفاع بالنجس كالميتة، أن هذا الانتفاع عبارة عن وسيلة للإتلاف فلا يضر، بمعنى إذا قلنا بجواز إطعام الميتة لكلاب الصيد أو لبوزات الصيد أو لصقور الصيد فتلك وسيلة لإتلافها، والمحرم حله هو أن يتلف. حتى قالوا يجوز إطفاء الحريق، وهو انتفاع، إطفاء الحريق وهو وجه من وجوه الانتفاع بالخمر وهي نجسة. لماذا؟ قالوا لأن ذلك وسيلة إلى إتلافها والتخلص منها، وسيلة إلى إتلافها والتخلص منها. إذن هذا ما يتعلق بالانتفاع، قلت لكم أنهم يفرقون بين البيع وبين الانتفاع. فأنتم ترون أن المشهورة أن البيع لا يجوز، وأن الانتفاع في هذا التفصيل الذي استمعتم إليه وهو أنه ينتفع به. أما الأكل فلا يجوز، لا يجوز أكل النجس ولا يجوز أكل المتنجس. نعم، ورد في الحديث الصحيح أن الطعام إذا أصابته نجاسة يمكن، رحمك الله، أن تزال عينها عن الطعام فتزال تلك النجاسة عن الطعام ويؤكل. فقد روى الإمام مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود والترمذي من حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. والظاهر من هذا الحديث أن السمن المسؤول عنه كان جامدا، وقد جاء التصريح به في رواية النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في نفس السند الذي عند مالك والبخاري والترمذي وأبي داود من حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن جامد، في هذه الرواية في رواية النسائي في سمن جامد، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فمفهوم الجامد أنه إن كان مائعا، إن كان السمن مائعا، فإن النجاسة ستسري إلى السمن كله فيلقى على نقاش فقهي فيه، يعني ليس متفقا عليه، ولكن حسب مفهوم هذا الحديث أنه إن كان مائعا يلقى. بل إن الفقهاء نصوا على أن الجامد نفسه إن أمكن سريان النجاسة في جميع أجزائه ألقيه أيضا، لأن المفهوم من هذا الحديث أن هذا السمن جامد، ومن شأن الجامد أن يكون متماسكا لا يتراد. فهذه الميتة تكون في بقعة محددة، فتزال هذه الميتة ويزال ما حولها، وما بقي نقي طاهر يؤكل بنص هذا الحديث النبوي الشريف. ولذلك المالكية قالوا إن كان هذا السمن جامدا وصارت النجاسة فيه يلحق بالمائع، فهموا أن الحديث النبوي الشريف يقصد به أن هذا الجامد يمنع من السريان، لكن إذا أمكن السريان بطول مكث هذه الفأرة مثلا في السمن يمكن أن تسري هذه نجاستها في جميع أجزاء السمن. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله في هذا الموضوع أيضا، يقول وينجس كثير الطعام، وينجس كثير الطعام بنجس قل أو بنجس قل. عندما يقول قل فهو تعبير بالأدنى، أي فبالأحرى إن كثرة، لأن إذا كان عندنا طعام كثير وحلت فيه نجاسة قليلة تنجس الطعام كله، فما بالك إذا كان كثيرا. وهذا ما يقصده الشيخ خليل رحمه الله في قوله هنا وينجس كثير الطعام بنجس قل كجامد إن أمكن السريان، فشبهه بما قبله كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه، أي إلا يمكن السريان فبحسب السريان على حسب مكثه، يعني طول مكثه وعلى حسب قصر مكثه في السمن أو في الطعام عامة. إذن فهذا الحديث يدل على معالجة للطعام عندما تحل به نجاسة لكن أمكن أن تزال عين النجاسة عنه، وهذا في الغالب إنما يكون عندما يكون هذا الطعام جامدا بحيث يتماسك عن تسرب أجزاء هذه الفأرة الميتة إليه. ثم إن المتنجس نجاسة عارضة لكن لا تمكن إزالتها حصل فيه نقاش، حصل في هذا المتنجس نقاش بين الفقهاء حول إمكان إزالة النجاسة عنه، ومن حيث عدم إمكان هذه الإزالة، وهذا هو السبب فيما يبدو في هذا الخلاف الفقهي الموجود داخل هذه المذاهب الثلاثة. فالشائع في الفقه أن هذه السوائل، يعني الأطعمة الدهنية التي تسمى هذه السوائل من الزيت والسمن وغيرهما، أن هذه السوائل إذا تنجست لا تقبل التطهير، لا تقبل، هذا هو الشيء في كتب الفقه، لا تقبل التطهير، فإذا لم تقبل التطهير لا يجوز بيعها، إن هذا مبني على هذا لا تقبل التطهير. هذا هو الشائع. لكن يطرح هنا سؤال، ألا يمكن اكتشاف وسيلة، لنقل وسيلة حديثة تمكننا من تطهير الأطعمة الدهنية المتنجسة؟ وإذا أمكن، يعني إذا تحققت هذه الأمنية، إذا أمكن اكتشاف وسيلة لتطهير هذه المواد وهذه الأطعمة الدهنية فلا شك أن الحكم يتغير، ولا شك أيضا أن القولين المذكورين في هذه المذاهب الفقهية ستتقلص إلى قول واحد، أي لو تأكد الفقهاء أن هذا الزيت المتنجس يمكن قطعا تطهيره وإزالة النجاسة عنه لقالوا بجواز بيعه بالاتفاق. وإذا قلت لكم سنتبين سبب وجود الخلاف، سبب وجود الخلاف أنهم نظروا إلى هذا الأمر، يا ترى هل يقبل هذا الطعام المتنجس التطهير أو لا يقبل؟ بعضهم يقول لا، لا يقبل التطهير إذن لا يجوز بيعه، وبعضهم يقول يمكن أن يقبل التطهير فيجوز بيعه. طبعا هذا أمر يعود إلى المختبرات وإلى الوسائل الحديثة، وقد سألت بعض المختصين لعلي أجد عنده جواب، لكنه اعتذر بأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة لأنه سؤال فاجأه في الحقيقة. لكن اللافت للنظر أن هناك أبحاثا لدى فقهائنا القدماء رحمهم الله ذكروا فيها هذا الإمكان، ذكروا فيها إمكان تطهير الأطعمة الدهنية المتنجسة، بل وقفت على رواية عن الإمام مالك رحمه الله أن الزيت المتنجس يمكن أن يطهر بالغسل. فهذه الرواية تقول ينتفع بالزيت المتنجس إذا طهر، فقوله رحمه الله إذا طهر إشارة منه إلى إمكان تطهير هذا الزيت المتنجس. وهذه الرواية هي رواية ابن نافع عن الإمام مالك رحمه الله، وبهذه الرواية كان يفتي ابن اللباد رحمه الله، ويستشهد بما ذكر عن ابن القاسم رحمه الله، بما روي عن ابن القاسم رحمه الله أنه سئل عن فأرة سقطت في طعام فقال يغسل بالطبخ والماء مرتين أو ثلاثا، فقوله هذا يشير إلى إمكان التطهير، يشير إلى إمكان التطهير. وكذلك سئل ابن القاسم رحمه الله عن اللحم طبخ بماء متنجس فقال يغسل اللحم ويؤكل. إذن هذا الكلام يدل على أن فقهانا قديما تناولوا هذه المسألة واستحضروا إمكان تطهير هذه الأشياء المتنجسة، لكن الأشهر في كتب الفقه أن هذه الأشياء المتنجسة لا تقبل التطهير، ولذلك اقتصر عليه الفقهاء المتأخرون أو عدد من الفقهاء المتأخرين. فالشيخ خليل رحمه الله في المختصر اقتصر على هذا القول أنه لا يمكن التطهير، فيقول رحمه الله ولا يطهر زيت خولط، ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض سلق بنجس. هذا بنجس يتعلق بلا يطهر، فعلى هذا اختصارا كأنه يقول ولا يطهر زيت خلط بنجس ولحم طبخ بنجس وزيتون ملح بنجس وبيض سلق بنجس. إذن فهذا فهو مشى على المشهور في المذهب المالكي ومشى على ما به الفتوى. إذن لا يطهر زيت خولط بنجس على ما هو الشائع في المذهب المالكي، بل ذكروا أن هذا هو الراجح في المذهب المالكي، الراجح في المذهب المالكي أن هذه الأشياء لا تقبل التطهير. وهذا الرجحان يؤيده أيضا ما روي عن ابن القاسم، يعني هناك رواية أخرى عن ابن القاسم رحمه الله، ذلك أنه قال في جرار سمنين، جرار جمع جرة، الأواني التي كانوا يخزنون فيها السمن، قال عن جرار سمنين فرغت في زقاق، الزقاق جمع زق، فرغت في زقاق، فإذا بإحدى الجرار فيها فأرة يابسة، لكن لا يدري في أي الجرار فرغها، يعني هو فرغ مجموعة من الجرار في مجموعة من الزقاق، فجأة رأى فأرة يابسة في إحدى هذه الجرار، لكن لا يدري في أي زق من هذه الزقاق فرغ هذه الجرة، فقال يحرم أكل جميع ما في الزقاق، يحرم أكل جميع ما في الزقاق ويحرم بيعه، فجمع بين الانتفاع بالأكل والانتفاع بالبيع بالثمن، لا الأكل يجوز ولا البيع يجوز. ولذلك علق ابن بزيزة رحمه الله في شرحه للتلقين في كتابه روضة المستبين في شرح التلقين، علق على هذه الرواية عن ابن القاسم، قال فاستقرأ منه بعض شيوخنا أنه لا يطهر بالغسل، يعني أن هذا السمن لا يمكن أن يطهر بالغسل، يعني استقرأ منه ما هو مناسب لهذا المشهور الذي قلت لكم في المذهب، فاستقرأ منه بعض شيوخنا أنه لا يطهر بالغسل، لكن هذا يعارض ما في الواضحة والمستخرجة من قول ابن القاسم رحمه الله، وقد سئل عن اللحم يطبخ بالماء النجس، قال يغسل اللحم ويؤكل. إذن فعن الإمام مالك رواية في الموضوع وعن ابن القاسم قولان في الموضوع، فرواية ابن نافع عن مالك إمكان التطهير، ورواية أشهب عن مالك عدم إمكان التطهير، ولوجود هاتين الروايتين نقل قولان عن ابن القاسم رحمه الله. وكذلك الشأن في المذهبين الشافعي والحنبلي، في كل منهما قولان في المسألة، لكن الراجح فيهما أيضا هو أنها لا تقبل التطهير. ولذلك ورد في نهاية المحتاج، هو مصدر شافعي، وكذا الدهن في الأصح، هو يتحدث عما لا يجوز بيعه، وكذا الدهن في الأصح، فعلله بقوله لتعذر التطهير، هكذا يقول تعذر، لتعذر التطهير بناء على الراجح، فقوله بناء على الراجح إشارة منه إلى وجود قول آخر مرجوح في المذهب. إذن فقول صاحب المختصر إذن ولا يطهر زيت خلط إلى آخر النص، إنما مشى فيه رحمه الله على ما هو المشهور في المذهب المالكي، ومشى فيه على القول بعدم إمكان التطهير، ومن ثم لا يجوز بيع ما لا يقبل التطهير. أما من مشى على القول بإمكان التطهير فيجوز بيع هذه الأشياء المتنجسة، وقد صرح بذلك ابن رشد رحمه الله عقب استظهاره جواز بيع المتنجس في النص السابق، عندما قال والأظهر في القياس جواز بيعه، قال عقب هذا النص: وهذا في الزيت إنما هو على مذهب من لا يجيز غسل الزيت، أما على مذهب من يجيز غسل الزيت وقد روي عن مالك، يشير إلى رواية ابن نافع، وقد روي عن مالك فسبيله سبيل الثوب النجس، سبيل الثوب النجس، وقد سبق الحديث عن الثوب النجس أنه طاهر، وهذه النجاسة عارضة لا تؤثر في طهارته. ولكن قول ابن رشد رحمه الله: وهذا على مذهب من لا يجيز غسل الزيت، لابد أن نفهم هذا الكلام، ليس معنى أن هناك خلافا في جواز غسل الزيت، لا، قصده هو هل يؤثر الغسل في الزيت. فيقول هناك من يقول بأن الغسل لا يؤثر في الزيت، فعبر عن ذلك بقوله لا يجيز غسل الزيت، وهناك من يقول بإمكان غسل الزيت فعبر عن ذلك بقوله وأما على مذهب من يجيز غسل الزيت وقد روي عن مالك فسبيله سبيل الثوب النجس. وخلاصة هذا البحث أن الدهون المتنجسة، وعبرت بالدهون هنا لأن الفقهاء تحدثوا عن الماء وعن الطعام، والطعام ينقسم إلى قسمين: طعام دهني وطعام غير دهني. ولذلك لما أشرت سابقا إلى أن الراجح في المذاهب الثلاثة أن هذه الأشياء لا تقبل التطهير، على أي شيء بنوا هذا الرجحان؟ هذا الرجحان مبني عندهم على أن الطعام لا يقبل التطهير بخلاف الماء، والطعام فيه غير دهني وفيه دهني، أما الماء فهو يقبل التطهير، وعلّل ذلك بعلة تقنية يعني خاضعة للتجربة، يقولون لأن الماء له قوة الدفع، لأن الماء له قوة الدفع، بمعنى أنه يمكن أن يتخلص من النجاسات أو الأشياء المتنجسة. أما الطعام الدهني فمنهم من يقول بجواز تطهيره أو بقبوله للتطهير، ومنهم من قال لا يقبل التطهير. أما الطعام غير الدهني فلا يقبل التطهير اتفاقا. لماذا؟ قالوا الفرق بين الدهنيات وغيرها، أي الفرق بين الأطعمة الدهنية والأطعمة غير الدهنية، أن الماء يخالط الدهنيات، يخالطها ثم ينفصل عنها، وهذا مشاهد بالتجربة، يخالط الدهنيات ثم ينفصل عنها. أما الأطعمة غير الدهنية فيمازجها الماء، لا يكتفي بمخالطتها، يمازجها الماء ولا يمكن أن ينعزل عنها فلا يطهر اتفاقا. إذن أعود إلى الخلاصة المأخوذة من هذا البحث، وهي أن هذه الدهون أو لنقل الأطعمة الدهنية إذا أمكن غسلها غسلا يعزل عنها عين النجاسة عادت إلى الطهارة فجاز بيعها، عادت إلى الطهارة فجاز بيعها. وإذا لم يمكن غسلها غسلا يؤثر في عين النجاسة فلا تطهر ولا يصح بيعها، إن هذا مبني على هذا، فلا تطهر ولا يجوز بيعها أو لا يصح بيعها. والقولان مبنيان على هذا، القولان اللذان أشرت إليهما في المذاهب الثلاثة مبنيان على هذا، مبنيان على إمكانة غسل النجاسة غسلا يمكننا من عزلها عن هذه الأشياء التي خلطتها أو عدم إمكان عزلها. ولذلك قال ابن رشد، لكن ابن رشد حفل هنا، لكن ولذلك قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد قال وهما مبنيان، يعني القولان، يعني القولين وهما مبنيان على أن نجاسة الزيت، يعني الزيت المتنجس، هل نجاسته نجاسة عين أو نجاسة مجاورة؟ فمن رأى أنها نجاسة مجاورة قال إنه يطهر بالطبخ والغسل، ومن قال إنها نجاسة عين قال لا يطهر بالطبخ والغسل. إذن هذا ما يتعلق بهذا البحث المرتبط بهذا الشق من مفهوم قول صاحب المختصر وغيره وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس. وإن شاء الله في الدرس المقبل سنستمر في دراسة بقية مفهوم هذا الشرط، وهو أن يكون طاهرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.